السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة بتاكلون أصابعكم وراها. ما هي قصة، هذه تذكر أجمل الشخصيات في هالقرن الماضي. ما أكلمكم عن شخصيات خيالية، لها قصة واقعية وعايشة إلى الآن. اسمع السالفة. في الثلاثينات القرن الماضي، في رجل اسمه الحاج علي، وكانوا يلقبونه في السودان في الخرطوم بعلي اليمني، لأن هذا أصوله من اليمن، وأيامها تعرفون الحدود مفتوحة بين الدول، وهذا الحاج علي كان مستقر في الخرطوم بحسب طبيعة عمله في تجارة المواد اللي هي النباتات الطبية، ومنها الصمغ العربي المشهورة فيه السودان، من شجرة أعتقد يسمونها الصنط أو الصنط أو الطلح، هذه متأصلة عندهم في السودان يسمونها الصمغ العربي. فكان الحاج علي دائما يأتي للسودان يأخذ هالبضاعة هذه ويبيعها في اليمن. عجب الوضع، استقر في الخرطوم وجاب زوجته وعنده ولد اسمه اسماعيل. اسماعيل كبر وصار في العشرينات وتعلم تجارة أبوه، وما شاء الله يعني تزدهر التجارة معاه لأنهم موجودين في قلب العاصمة اللي هي الخرطوم، واللي كان فيها أشهر الأسواق أيامها في الثلاثينات. والله يا جماعة أنا ما كنت أدري صراحة أن السودان كانت في الثلاثينات بلد متطور بشكل كبير، قطار وسيارات وجسور ومباني وشيء خيالي. أنا دخلت على النت وبحثت في العشرينات والثلاثينات، يعني متطورة أكثر من بعض الدول الحين اللي هي متصدرة التطور. يعني مالكم بالطويلة، توفى الحاج علي وبقى اسماعيل مع والدته، مسك شغل أبوه في تجارة الأعشاب الطبية والصمغ العربي وبعض المستلزمات يعني مثل العطارة. يعني بعد فترة توفت والدته وأصبح اسماعيل وحيد، لكن خلاص ركز على شغله في التجارة، وقام بدل ما ياخذ المواد والبضاعة من التجار ويبيعها في السوق، قام ياخذها من مصدرها، يروح إلى مدينة اسمها السنجة، أو تكتب في السنجة، يعني أعتقد نطقها في السودان السنجة، تبعد تقريبا 350 كيلو عن الخرطوم. فكان يروح للسنجة ويوصي الناس اللي يجون من المناطق المختلفة من السودان، اللي في الجبال واللي بجانب الأنهر، وكل واحد يطلب منه إنه يجيب له الأعشاب من المدينة اللي هو عايش فيها، ويجون كل موسم يكون هو متواجد فيه اللي هو اسماعيل ولد الحاج علي اليمني في السنجة، علشان يشتري منهم هالبضاعة ويقوم هو يوديها للسوق يبيع. وما شاء الله الطريقة هذه نجحت معاه بشكل كبير جدا، وأصبح من أشهر التجار في العطارة والأعشاب الطبية والصمغ العربي وغيره في الخرطوم، وأصبح يعني علم في بيع هالمواد هذه حق التجار اللي يأتون من مختلف الدول الأخرى. وأيامها الخرطوم كانت تستقطب تجار كثير من الدول السورية والمصرية والخليجية، يعني كلهم كانوا يجون إلى الخرطوم عشان يأخذون هالبضاعات، كانت مزدهرة. مالكم بالطويلة، في أحد السفرات اللي كان يروح فيها إلى السنجة قرر إنه يأجل السفرة علشان يبي يتزوج. شاف له بنت سودانية، بنت جميلة أخلاق ومن عائلة معروفة، وتقدم لهم وهم يعرفون قصة أبوه. طبعا هم أصبحوا سودانيين لكن لقب اليمني لأن أبوه أصوله يمنية. فكانوا يعرفون إسماعيل إنه ولد الحاج علي وسمعته طيبة، زوجوه بنتهم. وهالبنت هذه كان عمرها تقريب 15 سنة، كان عادي يزوجون الصغار. وتموت البنت في إسماعيل بأخلاقه وكرمه وطيبة وشخصيته الجميلة اللي كل يحبه في السوق. بعد ما استقر وتزوج وحط لها بيت بجانب بيت أهلها في الخرطوم، قال لها أنت عارفة نظام شغلي، أروح إلى مدينة السنقة أقعد فيها تقريب 2-3 أسابيع ألم البضاعات وأرجع. قالت لا الله يسهل عليك روح. وفعلا سافر في ذاك اليوم، والكلام هذا اللي نتكلم عليها اليوم في القصة في بداية الثلاثينات. يوم راح السنقة واشترى البضاعات في أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، كان زاير أحد التجار اللي موجودين في هالمدينة، فأذن عليهم صلاة العصر. قالوا خلنا نصلي. نصلي وين؟ في يعني الارتداد اللي مقابل المحل، في ساحة أفرشوا السجادات وبدأوا يصلون. لما جاء إسماعيل يبي يركع ويمر واحد سفيه من هالسوق، ولد يعني شباب مراهق وحب انه يعني يستظرف دمه، شاف اسماعيل راكع قام عمل له حركه يعني لمسه من الخلف، حركه سافله يعني. طبعا اسماعيل قطع صلاته وهو في قمه الغضب. اول ما التفت ولا هذا الولد اللي قاعد يضحك بشكل يعني ينرفز، ويبي يبين حق إسماعيل إن أنا إيه نعم أنا تحرشت فيك، وإذا فيك خير يعني تكلم. هذاك من البلطجية اللي في السوق، ويلتفت إسماعيل ولا في المحل في فاس، ويمسك هالفأس هذا ويضرب على رأس الولد ولا رأسه نصين، مات على طول. التموا عليه اللي في السوق، ألقوا القبض عليه وسلموه إلى رجال الأمن، حققوا معاه وحالوا للمحاكمة. وبعد ما عرفوا شنو سبب ارتكابه لهالجريمة تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ودوه إلى سجن بعيد. بقول لكم قصة هالسجن هذا. المهم زوجة إسماعيل تعرف إسماعيل ما له بهالدنيا من بعد الله إلا زوجته هذه. تأخر عليها 2-3 أسابيع، 1-2 أشهر، والكلام إحنا نتكلم في الثلاثينات، نادرا ما تحصل اللي هو الخطوط الأرضية الهاتف، فما عندها أي وسيلة تواصل معه. كانت تعتقد إنه 3 أسابيع 1 شهر بالكثير يرجع. بعد ما عدت الأشهر وإسماعيل ما له صوت ولا رجع ولا بلغها ولا أي معلومة عنه، بدأت تبحث وتدور. أهلها يقولوا لها يا بنت الحلال عيب، أثقل شوي، ما خليتي أحد إلا سألتي عن إسماعيل، إسماعيل ما هو صغير يعني أكيد بيرجع. قالت لا أنا حاسة أنه في شيء. المهم بعد فترة ويجون ناس من جماعتها كانوا موجودين في مدينة السنقة إلى الخرطوم، وتقابلوا مع أهل البنت وجابوا لهم طاري إسماعيل. قالوا إيه نعم ترى إسماعيل قبل كم شهر ذبح له واحد في السوق، لأن هذاك يعني المسى بشكل يعني تحرش، وإسماعيل ما تحمل وضرب الرجل بالفأس، وهذا الولد طلع من عائلة معروفة كذلك، وهالعائلة يبحثون عن عائلة زوجة إسماعيل. ليش؟ حاقدين على إسماعيل، معاجبهم إنه فقط إنه ياخذ له مؤبد، يبون يجبرون عائلة زوجة إسماعيل أن تطلب منه الطلاق يعني عشان يزيدون عليه الضغط. على لما دروا بالموضوع وعارفين إن هذه العائلة عائلة الشاب اللي مات راعين مشاكل، قاموا يضغطون على بنتهم. ايش تبين فيه؟ وهذا انسجن مؤبد، خلاص طلقيه. قالت لا مستحيل. قالوا لها انسجن مؤبد، قاتله واحد وهذول يدورون الشر وممكن يجون بأي لحظة عندنا هني علشان يبي ينتقمون ومن هالكلام، والحمد لله أنت لا أنت حملتي منه ولا شيء، خلاص طلقيه خلاص. يعني بعد 25 سنة لو بيطلع من المؤبد، المؤبد ترى يعني 25 سنة وممكن يجي عفو 4 سنوات 5 سنوات، يعني بعد 20 سنة، بعد 20 سنة كم يصير عمرك أنت؟ إذا عمرك الحين تقريبا 15 16 سنة، لما يطلع 36. قالت مستحيل أتخلى عن إسماعيل، يعني شو تسوين؟ قالت أنا بروح أبحث عنه. قاموا أهلها ويمسكونها ويربطونها داخل البيت، قالوا أنت راح تفضحينه وتجيبي لنا العار، إحنا ما عندنا بنات يسافرون ويروحون إلى مناطق بعيدة يدورون وراء الرجل، يعني خلاص زوجك انسجن مؤبد وانتهى موضوعه، يمكن يموت في السجن، حالة حال كثير اللي ماتوا في السجن، يعني مستحيل تروحين. المهم مع عنادها ربطوها وخلوها عندهم في البيت. بعد فترة البنت شافت ان اهلها مصرين وان ما في حل، انها يعني ما ينفع انها تعاندهم، قامت تساحلهم وتقول لهم خلاص وانا راح اطلب الطلاق واروح للمحكمة ومن هالكلام واتخلص منه. يعني صدقوها وفكوا وثاقها وخلوها تعيش بينهم عادي، وكانوا منتظرين اللحظة اللي يروحون فيها للمحكمة علشان ترفع قضية طلاق ويفتكون من هالزوج اللي راح مؤبد، وكذلك يفتكون من شر العائلة اللي تدور الثار من ورا إسماعيل. شو اللي حصل؟ وتقوم هالبنت السودانية في ليلة من الليالي وتاخذ أغراضها وتهرب من البيت، راحت إلى مكان محطة الباصات وتركب باص وتقول لأبيك توديني إلى سنجا. سنجا؟ شو وداك هناك؟ قالت له أنت شكو؟ شنو أنت مباحث؟ ترى سايق باص أنت ما لك شغل. لا هذه مني ترى. قال أركبي. أركبت طبعا باصات أول، والمشي فيها مو مثل الحين، يعني إذا 350 كيلو توصلها الحين مثلا 3 ساعات، قبل توصلها 9 ساعات، يعني طرق وعرة وكذا ما هي ممهدة مثل الحين. الخرطوم كانت متطورة، لكن الانتقال إلى مدن أخرى كانت فيها يعني ممرات برية وكذا. المهم وتوصل إلى سنجا بعد محطات توقف ومعاناة ومشقة الطريق، قعدت تبحث عن زوجها وتبي تعرف شنو قصته. راحت للسوق وهي تعرف ان زوجها يشتغل في العطارة وعندهم سوق هناك معروف. يوم بدت تسأل وكذا قالوا لها اي نعم اسماعيل قتل واحد في السوق الفلاني وتم الحكم عليه وترى مسجون، يعني لكن اذا تبي تعرفين وين وكذا روحي الى مركز الامني اللي موجود في المكان الفلاني. وراحت للمركز وقعدت تسأل، قالوا يبا الحين هو نزل عليه حكم وتم ترحيله إلى السجن. قالت وين السجن هذا؟ قالوا لها زين ليش تسألين عن السجن؟ قالت بروح أزوره. قعدوا يضحكون. قالوا لها يا بنت روح ارجعي حق أهلك، توج صغيرة على هالسوالف، والسجن في مكان مستحيل أحد يوصل له. اصلا هم متعمدين يحطون السجن في هالمكان لانه يفصل بيننا وبين المدينه غابه شديده التوحش، فيها حيوانات مفترسه والناس اصلا تخاف تدخلها، ما يدخلونها الا السيارات الكبيره اللي تنقل الجنود والمساجين الى السجن اللي موجود في اطراف هالغابه هذه. الغابه هذه توقعون شنو الحين؟ هذه محمية من أشهر المحميات في العالم، اسمها الدندر. الدندر هذه إلى الآن هي الغابة الوحيدة اللي ما تغيرت طبيعتها، يعني ما دخلت فيها التكنولوجيا وتعمدوا انه يخلون الحيوانات يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، اسود ونمور وغزلان وزرافات وفيلة، حتى ان هذه الغابة اصبحت يعني غابة مميزة في العالم وصارت من اشهر الغابات وافضلها في افريقيا. هذه الان، لكن في السابق كانوا يحطون السجن في نهاية الغابة، لان الغابة هذه كانوا حتى المساجين إذا فتحوا لهم باب السجن يخافون يهربون، لأن إذا هرب راح تأكل الأسباع داخل الغابة، فما يهربون مأيسين خلاص. الغابة هذه شيء خيال. أنا دخلت في اليوتيوب وشفت شيء صراحة تهولت. بالكم بالطويلة، الدندر هذه نهايتها موجود السجن. يوم قالوا لها ان السجن موجود في طرف الغابة والغابة تبعد من هني الان تقريب 250 كيلو، يعني مشي تحتاجين يومين لان ما في سيارة ولا اي يعني وسيلة تنقلك، وانت ما تملكين تشترين دواب ولا. قالت لا ما في مشكلة، وتطلع من سنجا وتروح تمشي الى ان وصلت الى اطراف الغابة. أقعدت داخل فيها الغابة تحوس البنت إلى أن وصلت إلى مبنى السجن اللي موجودين فيه السجناء والدنيا منورة، وهو الوحيد اللي موجود فعلا في أطراف الغابة. يوم أقبلت على البوابة حتى رجال الأمن المكلفين بالحراسة خافوا منها، لأنهم مو متعودين أصلا شخص يجيهم من هالغابة غير هالحيوانات والنمور والأسود وكذا. يوم شافوا واحدة تمشي اعتقدوا انها جنية، يعني خافوا منها وارتعبوا الى ان وصلت عندهم اطمئنوا وسألوها انت منو وش جابك هني ودورين على شنو. قالت انا زوجة اسماعيل اليمني الملقب اليمني، هو اصبح سوداني بعدين، وهذا مسجون عندكم على قضية كذا كذا كذا. قالوا له انت شلون وصلت هني اصلا؟ قالت والله انا جيتكم من السنقة مشي. تهولوا شلون الى الان على قيد الحياة، ما في واحد يعبر بهالغابة يطلع سالم، لكن رب العالمين حفظها سبحانه. تعاطفوا معاها واستغربوا منها وقالوا له يبا تعالي ادخل من البوابة. دخلوها وحطوها في غرفة الانتظار وجابوا لها اكل وماي. البنت ميتة من الجوع والعطش وقعدت في الغابة اللي تشوفها تاكلة من الجوع وبالأنهر تدور الماي بأي طريقة. المهم سلمها الله وقعدت عندهم. قالت الله يخليكم أنا زوجي وكذا وقصته كذا كذا ولحظة غضب وذبح للرجال وأبي أشوفه. قالوا لها والله شوفي الحين الوقت متأخر والمشكلة ضابطنا مو موجود، الضابط ينزل يعني كل 4-5 أيام ينقلونه إلى الخرطوم ويرجع مرة ثانية يداوم، وإحنا كلنا عساكر ما عندنا أوامر نخلي أحد يشوف سجين ولا لا، لكن انتظري لي بكرة بيكون موعد وصول الضابط وإن شاء الله إنه ما يقصر معك. فخلوها عندهم في الانتظار وين يطلعونها بهالليل بهالغابة. أقعدت عندهم إلى أن أتى الصبح ويجي الضابط ويقولوا للعساكر السالفة. استغرب قال شلون جيتي وكذا وليش جازفتي بنفسك؟ قالت انا يبا انا جاي من الخرطوم. قال من الخرطوم بعد وجيت بالباص وهربت وقصتي قصة لين وصلت سنقة ومن سنقة جيتكم مشي علشان بس اشوف زوجي. قالها اصلا ممنوع الزيارة وخصوصا المحكومين بالقضايا القتل ومن هالكلام، وهذا يحتاج الى يعني من المحكمة اذن، لكن علشان وجودك وهالمعاناة اللي حصلت معاك بنخليك تشوفينا. قالوا يبا روح يجيبوا اسماعيل. يوم نادى اسماعيل ويجيها اسماعيل يا هلا. قال والله العظيم ويلوموني لما خذيت هالجوهرة هذه. المهم وهي تحضن فيه وتبوس فيه وأنا مستحيل أخليك وأنا مستحيل كذا. قال لها يا بنت الحلال أنا الحين خلاص أنا محكوم بالمؤبد، إذا ما مت داخل السجن راح أطلع وأنا عمري يعني بتعدى 40 وأنت توج في بداية حياتك، خلاص يبقى أنا أطلقك والله يسهل عليك واخذي اللي عندي اللي باقي من أملاكي روح اخذي. وقالت يبقى أنت ما تدري أنا أصلا هربانة من الخرطوم وهلي يدورون علي ممكن يقتلوني إذا صادوني، ليش تسوين كذي يا بنت الحلال؟ قالت أنا مستحيل أتخلى عنك، هم طلبوا أني أطلب الطلاق منك لكن أنا حالفة أني ما أتخلى عنك. قال لها زين تخلين ولا ما تخلين؟ الحين أنا خلاص محكوم بالمؤبد. قالت مو مشكلة بعد 25 سنة راح تطلع، ترى الله يسهلها وال25 تمر بلحظة. والله أنا أذكر قضية واحد انسجن 6 أشهر مع أنه كان قمة في تعامله مع زوجته مو مقصر معاه، راح طلبت الطلاق 6 أشهر. هذه تقول له 25 سنة تمر بلمح البصر مالكم بالطويلة. قالها يعني بعد 25 سنة يا عمري راح نطلع أنا وإياك؟ قاعدة تضحك قاعد تغني لعاد الليلة بالليل الليلة. المهم بعد ما خلصت الزيارة ويمسكها الضابط قال لها يبا أنا بكرة الصبح نازل على الخرطوم بسيارة تبع إدارة السجن وما أقدر أخليك داخل السجن، مضطر أني أطلعك برا، في تعليمات وأنا قاعد أتجاوز القانون علشانك، فأرجوك لازم تطلعين برا السجن، وإذا تبي تنتظرين ليه بكرة الصبح أنا طالع وراح أوصلك معاي ليه الخرطوم لين توصلين لهلك. قالت له لا يا حبيبي أنا ماني متعدية باب السجن. قال شنو؟ قالت أنا ما راح أترك الغابة هذه، تبي تطلعني برا السجن أقعد عند الباب. لا حرقت البلاء، أنت تتكلمين جد ولا مجنونة؟ قالت أنت مالك شغل، أنت تحكمني مالك شغل فيني. قال خلاص طلعي برا السجن. طلعت برا السجن وتروح تلم الأخشاب وتسوي لها نفس العشيش العشة الصغيرة هذه مقابل باب السجن في الغابة، شوي شوي قعدت تترتب في العشة وتضبط نفسها وكذا وتسوي لها بويت من الخشب صغير وتكرمون تسوي لها حمام وتسوي لها كذا وتقعد تاخذ تكسر من الخشب وتصيد تحاول تصيد من الحيوانات الموجودة في الغابة وتشوي. والحرس اللي على البوابة السجن طول اليوم وهم حاطين عينهم عليها ويشوفونها وهي تبني وهي تطبخ وهي تغسل ملابسها وهي ما أدري شو تسوي ومستغربين منها ما تخاف، وبالليل شاب النار ويشمون ريحة تشوي حتى أنهم اشتهوا يأكلون. قال هذه فعلا ربة بيت غابة ما أثرت فيها. وتمر الأيام وهذه قاعدة قريب من باب السجن وكل يوم تجيهم الله يخليكم خلوني أشوف إسماعيل الله يخليكم خلوني أشوف إسماعيل ويخلونها يلا دش إسماعيل تعال تلشنا فيك إسماعيل، وترجع بالليل لعشتها وبالنهار ترجع مرة ثانية الله يخليكم أبي أشوف إسماعيل. فقاموا يستعطفونها العساكر والضباط اللي كانوا يمرون، من بينهم كان قائد السجن يعني شافها صغيرة وكبر بناته اكسرت خاطرة. قام شي يسوي كل نزلة له في الخرطوم يشتري الأواني المنزلية ويشتري سكر ويشتري ملح ويشتري يعني لوازم الطبخ ولوازم وشاي ويعطيه حق منه؟ حق الفتاة هذه اللي تنتظر زوجها واللي مصممة انها ما تتعدى هالغابة لين يطلع زوجها، يعني سالفة مطولة. قاموا يشتروا لها العساكر اللي يروح يجيب لها سكر وشاي. قامت شو تسوي؟ قامت تسوي شاي وتبيع حق العساكر وتبيع حق الناس اللي يجون مرات يبي يزورون أهاليهم اللي جايين ناقلينهم من الباصات اللي تبع السجن جايبينهم من المدن في موعد زيارة ويجيبونهم ويقعدون في السجن، أول ما يطلعون تلقاهم هالبنت تبيع لهم الشاي واللي كانوا يجيبوا لها العساكر. بهالفلوس قامت تشتري سكر وشاي، وقامت سوت لها نفس يعني البسطة لبيع الشاي والقهوة والحليب، وشرت لها ماعز وتطورت معاها الأمور شوي شوي، قامت تطبخ أكل والبنت طلعت فنانة بالطبخ. وسبحان الله والعشة تصبح غرفة مبنية. بعد سنة أصبحت كأنها بيت صغير وصار عندها فلوس. شوي شوي أصبحت مثل اللوكندا أو الفندق الصغير، الناس تجي من آخر المدن علشان يزورون أهاليهم، ومرات يضطرون إن يباتون عند باب السجن لليوم الثاني، لأن ما يعني مثلا ممنوع زيارتهم إلى اليوم اللي بعده، أو توهقوا أو ما عندهم وسيلة نقل يحتاجون مكان يباتون فيه. قامت تضيفهم واشتغل معاها سبحان الله. من كثر ما حبوها اللي كانوا يعملون في السجن من عساكر ومن ضباط ومن قيادات، قاموا يسمحوا لها أن تأخذ زوجها يوميا عندها في اللوكندا أو الفندق الصغير، يقعد عندها طول اليوم وترجع بالليل. وكانت تتعهد تقول لهم أنا المسؤولة، والله إذا انحاش لا منكم لي أنكم تسجنوني أنا مكانه. وكانوا يثقون فيها وكانوا يحبون كذلك إسماعيل، أخلاق وكذا، وعارفين قصته. بعد فترة تطور الموضوع من كثر ما قاموا يثقون فيها، وهذه ما شاء الله قامت تطور واشترت قطعة أرض مقابل السجن وبنت فندق صغير مع السنوات. وإسماعيل قام ما يطلع أصلا من الفندق، قاعد 24 ساعة هو اللي يدير الفندق اللي مقابل السجن، هو سجين لكن كانوا يثقون فيه إنه ما يهرب ومخلينه يقعد داخل السجن. لا، وقام يساعد كذلك الضباط والأفراد اللي يعملون فيها السجن هذا، إنه يعني مرات ما يكون عندهم دوام ولا واحد تعبان وكذا، كان يوفر له غرف عندهم ينام يعالجك، فتح لهم نفس العيادة داخل الفندق. وسبحان الله وتمر السنين لين يخلص إسماعيل محكوميته. في هالأثناء كانت زوجته تملك عدة فنادق في الخرطوم. بعد ما خلص محكوميته قامت وأجرت هالفندق هذا، وصارت يعني عندها مهارة في إدارة الفنادق، وافتحت لها كم فندق بعدين في الخرطوم. الآن ترى عمرها تقريبا 96 سنة. توفى الله يرحمه إسماعيل في بداية التسعينات، لكن زوجته هذه الآن موجودة حية ترزق، وعمرها تقريبا 96-97 سنة. الآن تملك أكبر الأبراج التجارية في الخرطوم، وعندها مجموعة أو سلسلة من الفنادق واللوكندات في أنحاء السودان، وعندها كذلك مطاعم، وما شاء الله عندها أحفاد، وأحفادها الآن كذلك معروفين. طبعا خلفت منه أثناء ما كان محكوم، لكن كان يبات عندها في الفندق، يعني ولدت سبعة، جابت منه سبعة أولاد، من بينهم دكاترة وأخصائيين نفسيين ومشاهير معروفين، وحتى لقبهم إلى اليوم بنهاية يلقب باليمني، يعني إن أجداده من اليمن. لكن بسألكم سؤال، في شيء بعيد عن رب العالمين؟ لا والله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.